اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم أعط محمد وآله الوسيلة والفضيلة والشرف والرفعة والدرجة الكبيرة. اللهم إنا آمنا بمحمد صلى الله عليه وآله ولم نره، فلا تحرمنا في يوم القيامة رؤيته، وارزقنا صحبته، وتوفنا على ملته، واسقنا من حوضه مشربا سائغا هنيئا لا نظمأ بعده أبدا، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله ولم أره، فعرفني في الجنان وجهه. اللهم بلغ محمد صلى الله عليه وآله مني تحية كثيرة وسلاما. يا مفرج الهموم، يا كاشف الغموم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا الله يا الله يا الله، إنك وحدك سبحانك تعلم أن منا المكروب، ومنا المريض، ومنا المسحور، ومنا المدين، ومنا المهموم، ومنا المقصر المذنب. اللهم ارحمنا في هذه الساعة، اللهم ارحمنا في هذه الساعة. اللهم إنك تسمع كلامنا، وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن الفقراء بين يديك، نحن المقرون المعترفون بذنوبنا، أطعناك بإذنك والمنة لك، وعصيناك بعلمك والحجة لك، ما عصيناك إذا عصيناك ونحن بعذابك جاهلون، ولا بعذابك مستخفون. اللهم لا تصرف وجهك الكريم عنا، اللهم بشرنا بروح وريحان، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. إلهنا وربنا وخالقنا، نبينا وبعبادك في كل مكان، في كل مكان من الضيق والشدة، ما لا يشكى إلا إليك، وما يعلمه إلا أنت. إلهنا ضاقت علينا الأرض بما رحبت، ضاقت علينا الأرض بما رحبت، ولا ملجأ منك إلا إليك، يا صارف كل بلية، يا صارف كل بلية، ويا عالم بكل خفية، اصرف عنا الوباء وجنبنا الداء وقنا من البلاء، يا سامع الدعاء، يا سامع الدعاء، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من لا تضيع عنده الودائع، نستودعك ديننا وإيماننا وصحتنا وعافيتنا وذرياتنا ووالدينا وأزواجنا وأحبابنا وقادتنا وولاة أمورنا، وأمنا وأمنا وأمن بلادنا وبلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. اللهم تقبل منا وقبلنا، اللهم تقبل منا وقبلنا، وتب علينا وسامحنا، نسألك في هذا اليوم العظيم أن تغفر لنا ما مضى من عمرنا، وأن تغفر لنا ما هو آت، وثبتنا يا ربنا على الإيمان الكامل، وتوفنا على الإيمان الكامل، إلهنا على الإيمان الكامل، والكتاب والسنة جمعا توفنا. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا، على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا. اللهم اجعلنا نسير على المنهج الذي جعلت الحبيب محمد يسير عليه، وسار عليه الأنبياء والصالحون والتابعون وكل أوليائك المقربون، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا، هذا يوم عرفة، هذا يوم عرفة، هذا يوم عرفة، اغفر لنا اغفر لنا، واشفنا واشفنا، اشفنا واشف مرضانا، وارحمنا وارحم موتانا، وارحمنا وارحم موتانا، برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اكرمنا بكرامة القرآن، وزينا بزينة القرآن، ونورنا بنور القرآن، واجمعنا مع الحبيب محمد وصحابته في الجنان وفي الجنة يا رب العالمين. نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، كما اخترت أنبياءك والصالحون واصطفيتهم واصطنعتهم إليك يا ربنا، نسألك يا ربنا أن تختارنا لك، وأن تصطفينا لك، وأن تصطفينا لك، وأن تصنعنا لك، إلهنا إلهنا عاملنا برحمتك، عاملنا بكرمك، تعلم أننا لك عشاقا، تعلم أننا لك عشاقا، وتعلم مدى عشقنا لك يا رب العالمين. فخذنا من أنفسنا إليك، خذنا إلى حضرتك، خذنا إلى رحابك، خذنا إلى رحابك، خذنا إلى رحابك. اللهم اجمعني بمن يسمعونني الآن، وبمن يلبون هذا الدعاء، وبمن يلبون ويؤمنون على هذا الدعاء. نسألك يا ربنا أن تجمعني بهم في عرفات القادم يا رب العالمين، وأن تجعلني وإياهم من حجاج بيتك الحرام في العام القادم يا رب العالمين. نسألك يسرا ليس بعده عسر، ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوفا، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم أيقظنا على الخبر اليقين، أيقظنا على الخبر اليقين بزوال الفيروس اللعين، وشفاء للمصابين، وفتحا للمساجد والمصلين، وفتحا للمساجد والمصلين، وأمنا من كل سوء يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قلوبا تتجلى بخشيتك، ونعما تدوم بفضلك، ونعما تدوم بفضلك، وأرواحا تهوى طاعتك، ولسانا لا يمل من ذكرك. اللهم اجعلنا يا ربنا من عبادك المخلصين المخلصين، واجعل أيام ذي الحجة نصرا وعزا وخيرا وفلاحا ونجاحا لي ولأحبتي ولجميع العالمين. يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا من وصف نفسه بالرحمن الرحيم، أتراك تعذب عيونا بكت من خشيتك، وقلوبا تفرح وتشتاق للقائك، وقلوبا تفرح وتشتاق إلى لقائك، وجوارح وجوارح تعبدك حق العبادة يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين. ارزقنا لذة طاعتك ولذة القرآن الكريم، واجعلنا على الصراط المستقيم، واجعلني أنا وأحبتي نسير على الصراط المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. اجعلنا ممن يدافعون عن كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين. هذا سلامي وتحيتي إلى الحبيب محمد، وإلى الأنبياء والصحابة والتابعين، وأمهات أمهات المؤمنين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.